ماذا ترسمين يا صفاء؟ أرسم طعم اللص وهم يلقونه في البحر. رسم جميل. وأنت يا حبيبي، لماذا تقف وحدك شاردة؟ لقد وعدني أبي أن يصحبني معه في رحلة للصيد حتى أتقن الرماية بالأسهم. تأجلت رحلة الصيد رغما عنه. لماذا؟ لأنه سافر مع الخليفة لشأن من شؤون الحكم. وما ذنبي أنا؟ كنت أريد الذهاب في رحلة الصيد كما وعدني. سيفي والدك بوعده إن شاء الله. متى؟ عندما يجد الفرصة يا صفية الدين. ومتى يجد هذه الفرصة؟ إنه دائما مشغول. يجب أن تفخر به، فهو مشغول بشؤون الناس، بمصلحة البلاد، وعلينا أن نعينه على عمله. هل فهمت؟ هل أتممنا العمل كله يا أمير؟ نعم يا مولاي، لكن أخشى أن تكون قد تعبت من كثرة المقابلات. هذا واجبي ومسؤوليتي أمام الله وأمام الناس. كنت دائما تقول لي إن لبدنك عليك حقا. صدق صاحب القول، عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا نرتاح ساعة قبل صلاة العصر. مولاي، هل لي أن أسأل متى نغادر حلب ونعود إلى قصر الخلافة؟ هل تشعر بالحنين إلى زوجتك وأولادك؟ في الحقيقة نعم، ولكن العمل أهم بالطبع. لا يا ولدي، كلاهما مهم، ولا ينبغي أن يطغى أحدهما على الآخر. ولكن اطمئن، فحماك القاضي يرعى أسرتك على أحسن وجه. أريد أن أشكو لك أبي، فهو دائم الانشغال والسفر، وكثيراً ما يعدني باللعب والنزهة ثم لا يفي بوعده. الأمير خالد كان يسعده بكل تأكيد أن يصحبك إلى رحلة الصيد ويلعب معك طوال اليوم. ولماذا لم يفعل؟ لأنه آثر مصلحة الناس جميعاً على مصلحته الشخصية. أبوك يؤدي عملاً مهماً وخطيراً يا صفية الدين. وما دخلي أنا بعمله؟ من حقي أن أتنزه وألعب. ومن واجبك أن تؤجل اللعب والنزهة لأجل المصلحة العامة. نحن لا نعيش في الدنيا وحدنا يا بني. لا أفهم. سأحكي لك قصة تعينك على فهم ما أقول. قصتنا عن رجل اسمه كعب بن مالك. كان مؤمنا شديد الإيمان، مجاهدا، شجاعا، ورغم كل صفاته الطيبة وقع في خطأ كبير. أبي، الأطفال جميعا في المدينة يتحدثون عن هجوم الروم علينا، ما العمل؟ أخائف أنت يا عبد الله؟ لا يا أبي، أنا مثلك، أنا بطل. اذهب الآن والعب مع الصبية يا عبد الله. أمرك يا أمي. قل لي، هل صحيح ما يتردد في الأسواق؟ نعم، يستعد الروم لحربنا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعد لهم العدة. كيف بالله عليك؟ سنذهب لهم في تبوك لنبادرهم قبل أن يأتوهم إلينا. تبوك؟ ولكنها تبعد عن المدينة مسافة طويلة. نعم نعم، السفر إليها يستغرق 10 أيام وربما أكثر. ومن أين يأتي الرجال بالخيل والجمال لهذه الرحلة؟ لم يغب هذا الأمر عن تدبير النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، فبماذا أمر؟ سيسافر كل 3 رجال على جمل أو حصان، فيركب كل رجل 1/3 المسافة ويسير الباقي. يا لها من رحلة شاقة، لا سيما في هذا الحر الشديد. هل سيكفي الوقت لتجمع ثمار الحديقة؟ أم تؤجله لبعد العودة إن شاء الله؟ أخشى أن تفسد الثمار يا حوراء. سأجمعها أولاً ثم أتوكل على الله. السلام عليك يا كعب. يا كعب يا ابن مالك. من؟ أبو قتادة ابن عمي؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل أعددت نفسك للسفر إلى أرض تبوك؟ أظن الوقت ما زال متسعا لتجهيز الجيش وبدء التحرك. أنصحك بالإسراع يا كعب، فأعداء الله لن ينتظرون حتى نتجهز لهم. السفر طويل يا رجل، ويحتاج إلى متاع وزاد الطريق. أجمع الثمار أولا ثم أتوكل على الله. ضع الناضجة من التمر في أعلى السلة والآخر في الأسفل. سأفعل إن شاء الله، ولكن لماذا؟ ليكون التمر الناضج أقرب إلى اليد عند الأكل، ثم يبقى الآخر بضعة أيام حتى ينضج. لا عليك من هذه الأمور، سأرتبه فيما بعد. أحضري لي سلة أخرى. هل ستأخذ معك سلتين من التمر؟ بل واحدة والأخرى لكم. يجب أن أطمئن على وجود الطعام الوفير في البيت قبل السفر. وعندما أتم كعب بن مالك جمع الثمار، كان الجيش قد تحرك وقطع شوط كبيرة، ولم يتبقى في المدينة إلا المنافقون والرجال المسلمون وأصحاب الأعذار. أين ذهب الناس؟ هل رحل الجميع فجأة؟ أتحدث نفسك يا كعب بن مالك؟ لعلك تبدع قصيدة جديدة من أشعارك. هل رحل الجميع يا شريك؟ نعم، كما ترى لم يبق إلا أصحاب الأعذار مثلي ومثلك. أي عذر لك يا رجل وأنت شاب؟ إنني أرعى أمي المريضة. ألم تمت أمك في العام الماضي وجئناك جميعا للتعزية؟ أقصد خالتي، فهي بمثابة الأم لي. أليس لها أولاد يرعونها؟ ما دخلك أنت لتحقق معي؟ أولست متخلفا مثلي عن الجيش؟ لا، أنا كنت أنوي اللحاق بهم. كنت تنوي اللحاق بهم؟ يا لها من حجة قوية. انشغل بنفسك يا رجل. سيدي الملك غسان العظيم، أسرع يا أسد، أبلغني بما علمت. لقد تحرك المسلمون إلى تبوك في جيش كبير يا سيدي. كيف هذا؟ ألم تنصحوني جميعا باختيار هذه الأرض لوعورتها؟ واختيار هذا الوقت لشدة الحرارة وصعوبة تجميع جيوشهم؟ نعم يا مولاي، ولكن المسلمون لم يتأثروا بكل هذه العوامل، بل يطلقون على أنفسهم جيش العسرة. كم عددهم؟ لا نعرف على وجه التحديد يا مولاي. كم رجلا من المدينة تخلف عن جيش المسلمين؟ 84 رجلا. أريدك أن تتحرى عنهم. ألم تنم بعد يا طلحة؟ أتشوق إلى المعركة يا أبا قتادة. أين ابن عمك كعب بن مالك؟ لا أدري ما الذي أخره عن اللحاق بالجيش. لقد سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. نعم، سمعته يذكره، وقال رجل من بني سلمة ساخرا: كعب تخلف لانشغاله بأثوابه الجديدة. لا تحزن يا أخي، لقد حفظنا غيبة ابن عمك، وقلنا للنبي ما علمنا عن كعب بن مالك إلا كل خير. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بنا من أنفسنا. ما يحزنني يا طلحة هو الخير والثواب الذي حرم منه كعب بن عمي. سأسهر أنا للحراسة، فاذهب ونل نصيبك من الراحة. لن أرتاح إلا بنصر المؤمنين. Thank you. أبي، هل أنت حزين؟ دعني الآن يا عبد الله. حفظت بيتا من قصيدتك في وصف غزوة حنين. حقا؟ أحسنت يا بني. كنت تقول فيه: نجاهد لا نبالي من لقينا. كفى كفى يا عبد الله، بالله عليك كفى. هل تبكي يا أبي؟ هل قلت ما أغضبك؟ لقد ألمتني دون أن تقصد يا بني. أنا يا أبي كيف؟ لن تفهم يا عبد الله، لن تفهم ما أحس به. سأحاول أن أفهم يا أبي، أرجوك أن تتكلم. ماذا أقول وقد خذلتك وقصرت في حمايتك؟ لقد تخلفت عن اللحاق بجيش المسلمين دون عذر، آثرت ثماري وحديقتي عن نصرة الحق والدين. يا ويلي. الله أكبر، الله أكبر، لقد جبنا الأعداء أمامنا وانتصرنا دون قتال. الحمد لله الذي أعزنا بنصره، وما النصر إلا من عند الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا. كعب، أما زلت هنا؟ وأين أذهب يا حوراء؟ ألم تعلم بعودة النبي وجيش المسلمين؟ هل نصرنا الله في تبوك؟ الحمد لله. آخ، الحمد لله، الحمد لله. وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ذهب إلى بيته؟ بل عاد من الحرب إلى المسجد أولاً ليصلي الشكر ويستقبل الناس، ومنهم من تخلف عن المعركة. نعم نعم، فهمت. إذن حانت ساعة العقاب. ماذا ستقول للنبي يا كعب؟ لا أدري والله، لقد تخلفت عن الجهاد وليس لي عذر. ربما خفت من الموت، وربما غرتني متع الحياة. ليفعل الله بي ما يريد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. صدق الله العظيم. هل ذهب كعب بن مالك ليقابل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وبأي وجه سيقابله؟ وماذا سيقول له؟ لقد أخطأ خطأً كبيراً يا أبي. نعم، معكم حق، ولكن القصة لم تنتهي بعد. ماذا جرى إذن؟ جرت أشياء كثيرة، ونزل قرآن من عند الله يفصل في الأمر. أكمل لنا القصة يا جدي. أرجوك يا جدي. سأكملها لكم في الغد إن شاء الله، لأن موعد النوم قد حان. هيا تصبحون على خير.